الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة، وهو الباب الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى كتابه رياض الصالحين. وأورد أولا في هذا الباب جملة من الآيات في كتاب الله عز وجل في ذكر نعيم الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من أنواع النعيم لأهلها، ثم شرع رحمه الله تعالى في سوق الأحاديث. فأورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. هذا الحديث فيه بيان أن لذة أهل الجنة ونعيمهم فيها في مطعمهم و مشربهم ليس مع ذلك أي نقص، فإن جميع صور النقص يكرمهم الله سبحانه وتعالى في الجنة بأن لا يلحقهم في هذا النعيم أي نقص، فهو نعيم كامل. والأكل والشرب إذا أدخل إلى الجوف كما هو معلوم يحتاج إلى إخراج ببول في الشراب وغائط في الطعام، لكن هذا كله منتف عن أهل الجنة، يأكلون ويشربون لكن لا يبولون ولا يتغوطون، هذا أذى يسلمهم الله سبحانه وتعالى منه في الجنة، وهو من جملة نعيمها. ولا يمتخطون ولا يتفلون، كل هذه الأشياء التي كانت في الدنيا كلها يكونون في عافية وسلامة منها في الجنة. قال: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون. وإذا سمع السامع ذلك يأكلون ويشربون وفي الوقت نفسه لا يتغوطون ولا يبولون، يتساءل: قل هذا الطعام الذي يأكلونه كيف يكون تصرفه؟ فأجاب عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: لا، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، جشاء كرشح المسك. ثم قال: ويلهمون التسبيح والتكبير، أي يجري على أن ألسنتهم كثرت ذكر الله تسبيحا وتكبيرا كما يلهمون النفس، يعني كما يجري النفس. وهذا أيضا كما ذكر أهل العلم يعد من جملة النعيم، من جملة النعيم ومن جملة ما يتلذذ به أهل الجنة جريان تسبيح الله وتكبيره على ألسنتهم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال ابن الجوزي رحمه الله: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن فيها أذى ولا فضلة تستقدر، بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه. أطيب ريح وأحسنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ووصف ما يتولد من هذا الطعام والشراب بأنه جوساء، جوساء كرشح المسك. نعم. وفي حديث قال، في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب طيبكم المسك. هذا فيه أنه يعني مثل ما ذكر ابن الجوزي يكون أطيب ريح وأحسنه. نعم. قال رحمه الله: وقوله يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، قال القرطبي رحمه الله: وجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منه، فجعل تنفسهم تسبيحا، وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب وامتلأت بحبه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم في بيان ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين في الجنة، وأن النعيم الذي في الجنة صفته كما في هذا الحديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعندما تقرأ في نعيم الجنة في القرآن تجد الأنهار وتجد الأشجار وتجد الثمار الرمان والعنب وغير ذلك، تجد مذكورا في كتاب الله عز وجل فيما ذكره من نعيم الجنة. وهنا في الحديث قال: ما لا عين رأت، والعين رأت العنب ورأت الرمان ورأت الأنهار، لكن ليست الأنهار كالأنهار ولا العنب كالعنب ولا الرمان كالرمان، بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، لأن الحقائق غير الحقائق، لا من حيث بهاء منظرها وجماله، ولا من حيث جودة طعمها ولذته، ولا من حيث أيضا طيب رائحتها وجماله، فشيء مختلف تماما. وهو كما في هذا الحديث: ما لا عين رأت، ما لا عين رأت، إن رأت العنب فالعنب غير العنب، والصفة مختلفة، يعني مثل ما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. نعم. قال الشارح رحمه الله: معناه أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين في الجنة نعيما غير ما أطلعهم عليه وأخبرهم به. وعنه رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. قوله على خلق رجل واحد رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام وبعضهم بضمهما وكلاهما صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. قوله أول زمرة هذا فيه كما جاء في سورة الزمر قول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا أي أفواج وهذه الأفواج بحسب رتبهم بحسب رتبهم في الإيمان والعمل الصالح ولكل درجات مما عملوا. فأول زمرة يدخلون الجنة أول فوج يدخلون الجنة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفتهم في هذا الحديث أنهم على صورة القمر ليلة البدر. ليلة البدر هو اكتمال ضياء القمر وبهاءه وحسنه والمعنى على صورة القمر أي في البهاء والضياء والحسن والجمال وليس المراد على صورة القمر يعني في الاستدارة ليس هذا هو المراد ولهذا ينتبه إلى لمثل مثل ما يعني ما يأتي في مثل هذه النصوص ما يأتي في مثل هذه النصوص يكون تشبيه لمعنى معين لمقصد معين والحقائق مختلفة يعني حقيقة الأمر مختلفة عن حقيقة الآدم لكن في وجه شبه معين هو المراد هنا المراد الجمال والضياء والبهاء والحسن هذا هو المراد على صورة القمر أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري يعني على صورة وجمال وضياء أشد كوكب دري في السماء إضاءة. ثم قال لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون وهذا تقدم معنا نظيره في حديث جابر رضي الله عنه قال أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك يعني العرق هو الرشح رشحهم المسك يعني على أطيب رائحة وأزكاها وأجملها ومجامرهم المجامر هي عود الطيب مجامرهم الألوة أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد يعني يكونون في الجنة على خلق رجل واحد أي جمالا وحسنا وبهاء كلهم على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء على خلق رجل واحد. وفي رواية على خلق رجل واحد يعني في الذي بينهم هو الصفاء والنقاء والمحبة كلهم على صفاء على خلق واحد يوضح ذلك الرواية الأخرى قال لا اختلاف بينهم على خلق واحد قال لا اختلاف بينهم هذه تفسر الأولى لا لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، قلوبهم قلب واحد، أي في المحبة في الصفاء، ليس هناك غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن ولا غير ذلك. نعم، مثل ما تقدم في الآية إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يتمخطون. قال الحافظ رحمه الله: قد اشتمل ذلك على نفي جميع النقص عنهم. وقوله: ولكل واحد منهم زوجتان، أي من بنات آدم سوى الحور. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزله؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هل لك؟ فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزله. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، في أن موسى عليه السلام كليم الله، كليم الله، أنه سأل الله عز وجل عن أدنى أهل الجنة منزلة وأعلى أهل الجنة منزلة. سأل موسى ربه سبحانه عن أدنى أهل الجنة منزلة وأعلى أهل الجنة منزلة، وهذا فيه أن الجنة منازل ودرجات، وأن هناك أعلى وهناك أدنى. وسيأتي معنا أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، يعني المنازل العالية الرفيعة في الجنة، كما يتراءى الناس في الدنيا الكوكب العالي الرفيع في السماء، فهم درجات في الجنة، ولكل درجات مما عملوا، درجات ومنازل، ففيها أدنى وفيها أعلى، فيها أدنى وفيها أعلى. فموسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أدنى أهل الجنة منزلة وعن أعلى أهل الجنة منزلة، فقال: هو الرجل، هذا الذي هو في أدنى أهل الجنة منزلة، هو الرجل يجي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، كل أخذ نصيبه وكل أخذ حظه، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: لا، رضيت. فيقال: لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله، خمسة أمثال. فيقول في الخامسة: رضيت يا رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. هذا الآن أدنى أدنى أهل الجنة منزلة. ثم سأله عن أعلاهم، فقال الله عز وجل: أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، هذا شامل لكل أحد من أهل الجنة. قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا من جنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزله متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن مسعود وهو نظير الحديث الذي قبله بل مطابق للحديث الذي قبله حديث المغيرة ابن شعبة. وفي الحديث ذكر نعيم أدنى أهل الجنة منزلة وهو رجل يكون آخر أهل النار خروجا منها. المقصود آخر أهل النار خروجا منها أي آخر عصاة الموحدين خروجا من النار آخر عصاة الموحدين خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة آخر أهل الجنة دخولا الجنة. فيخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل إذا فتدخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ. هذا مثل ما تقدم يقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم يعني يخيل إليه أنها ملأ نفس المعنى. قال أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم هذا مثل قوله هنا يخيل إليه أنها ملأ يخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيقول يا رب وجدتها ملأ. قوله وجدتها ملأ هذا مبني على ماذا؟ على ما يخيل إليه على ما يخيل إليه. قال فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها هذا مثل ما تقدم في حديث المغيرة هذا لك وعشرة أمثاله. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه. الميل 6000 ذراع. نعم. ثم أورد هذا الحديث وحديث أبي موسى وفيه أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. قال المصنف الميل 6000 ذراع ويطولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وهذا مثل ما تقدم في الحديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلبي بشر. نعم. قال الشارح رحمه الله في رواية لمسلم عرضها 60 ميلا. قال النووي رحمه الله ولا معارضة بينهما فعرضها في مساحة أرضها وطولها في العلو متساويان. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها، متفق عليه. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. ثم أورد هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها ما يقطعها. فهذا فيها مثل ما في الرواية الأخرى أن ظل هذه الشجرة مسافته 100 سنة، يعني يمشي فيها على الجواد المضمر السريع 100 سنة لا يقطع هذا الظل لهذه الشجرة في الجنة. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث بيان سعة الجنة. قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال البغوي رحمه الله: أي عرضها كعرض السماوات والأرض، أي سعتها. وإنما ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأكثر والأغلب أكثر من عرضه، يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها. قال الزهري رحمه الله: إنما وصف عرضها، فأما طولها فلا يعلمه إلا الله، وهذا على التمثيل لا أنها كالسماوات والأرض، لا غير معناه كعرض السماوات والأراضين السبع عند ظنكم. نعم، يعني هذا مثل ما تقدم، يعني التشبيه مثل ما تقدم، قال على صورة القمر، هنا قال كعرض السماوات والأرض، يعني هذا ليس تشبيه مطابق، وإنما المقصود السعة، هناك مقصود الجمال والضياء. نعم. قال رحمه الله: وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة أفي السماء أم في الأرض، فقال: أي أرض وسماء تسع الجنة؟ فقيل: فأين هي؟ قال: فوق السماوات السبع تحت العرش. قال قتادة رحمه الله: كانوا يرون الجنة فوق السماوات السبع تحت العرش، وأن جهنم تحت الأراضين السبع، انتهى ملخصا. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفها عرش الرحمن. وكذلك ما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، منها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، متفق عليه. نعم، هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر،